خذ خيالك يا المحيط في أربعين وانظري بعينك تري ديك الضعينة حاملة هموم وأسى قصة حزينة جينا من درب السبي انهض ولينا خذ خيالك يا المحيط في أربعين وانظري بعينك تريد ذيك الضعينة حاملة هموم وأسى قصة حزينة جينا من درب السبي انهض ولينا يا حسين عاينة اطفالك غربتي عيالك صعب لون وصف يا حسين ناظري لزينب والدمع ينصب والمتين ينزف يا حسين عاينة اطفالك غربتي عيالك صعب لون وصف يا حسين ناظري لزينب والدمع ينصب والمتين ينزف جنها زينب جت لك هذي تربة تقبلك أنا كل هم أحملك من مآسي العائلة جنها زينب جت لك هذي تربة تقبلك أنا كل هم أحملك من مآسي العائلة أنا كل هم أحملك من مآسي العائلة خويا قوم وانظر إلى آية الدلالي جيتك بقلبي حزن طول الليالي حالي ميت بالألم ولي على حالي دمعي ظل يتهام من شافوا خيالي خويا قوم وانظر إلى آية الدلالي جيتك بقلبي حزين طول الليالي حالي ميت حالي ميت بالألم ويلي على حالي دمعي ظل يتهام من شافوا خيالي يا حسين ضربتي صعبة عايشة الغربة من بعد عينك يا حسين انهض انظر النار تعاتبي هناك القمر كافلي ونور البصر مني مكسور الظهر جنها قامت للنهار تعاتبي هناك القمر كافلي ونور البصر مني مكسور الظهر مني مكسور الظهر مصاب العقيلة رزايا ثقيلة شريط الذكرى ظلت كربلة وحزينها في آية زاوية ما تنسى أي محنها في عيني المصايب تلاقي الحبايب تحت تربة وسف خلوها بالمآسي وحيدة وبس ركب بالحسرة ظل يقاسي في عيني المصايب تلاقي الحبايب تحت تربة وسف خلوها بالمآسي وحيدة وبس ركب بالحسرة ظل يقاسي تنوح الحرة بالمحن على الغوالي أني خدكم أني الذي ذبح وصالي تنوح الحرة بالمحن على الغوالي أني خدكم أني الذي ذبح وصالي تنادي يا ابن أمي أني العايش بهمي تنادي يا ابن أمي أني العايش بهمي وتنزف صبور تنادي يا ابن أمي أني العايش بهمي ونزف صبري من رسمي جرى دمعي ويدمي تنادي يا ابن أمي أني العايش بهمي نزف صبري من رسمي جرى دمعي ويدمي.